نقول إن هذا الذي مات ولم يحج لأنه أجل ما كان بإمكانه إلى حيث لا إمكان له، هذا خالف آية أو حديثا، آية وحديثا. أما الآية فقول الله تبارك وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين. سارعوا إلى مغفرة أي سارعوا إلى أعمال شرعها الله لكم وأوجبها عليكم بها تستحقون مغفرة ربكم. هذا معنى الآية: سارعوا إلى مغفرة أي إلى أسباب المغفرة. ولا شك أن الحج من أعظم الأسباب التي بها يستحق القائم به مغفرة الله، لقوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث البخاري: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. إذن المسارع إلى الحج مسارعة إلى المغفرة، فالذي لم يسارع إلى الحج وهو مستطيع فقد خالف هذه الآية الكريمة، كما أنه خالف الحديث الشريف ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من أراد الحج فليعجل فقد تضل الضالة ويمرض المريض. يومئذ كانوا كما تعلمون وسيلة السفر في الغالب إنما هي دواب، وأعمها استعمالا الإبل لأنها تتحمل المشاق والمسافات البعيدة والطويلة. فيقول الرسول عليه السلام: فقد تضل الضالة، بيكون أنت عندك ناقة أو جمل وما هي حالك أنك تحج عليه أو عليها، وإذا بك تصبح يوما فتجدها شاردة أو شاردا، هات وين الوسيلة اللي ادخرتها وتباطأت في استعمالها. يقول الرسول عليه السلام: فقد تضل الضالة، فقبل أن تضل الضالة عجل بالحج عليها إلى بيت الله الحرام. وأكثر من ذلك، يمرض المريض، أنت بتكون سليم قوي البنية تستطيع أن تحج هذه السنة، فتقول سوف وسوف تسوف، فيأتي العام الثاني وأنت مريض عليل ما تستطيع أن تحج. لذلك قال عليه السلام: من أراد الحج فليعجل. إذن الذي يسوف في الحج ويتباطأ فيه هو مخالف للكتاب والسنة. أما سؤالك، إذا كان هو يرى المذهب الذي يجيز التراخي في الحج، فنحن نجيب جوابين اثنين. أولا، نحن لا يجوز لنا أن نكون عونا على الخطأ، فإن كان هو يرى هذا ومات على هذا فنحن لا نفتي فتوى تخالف الصواب من المذهب وهو التعجيل في الحج. الشيء الآخر، أن الذين يرون التراخي بالحج، فهل معنى قولهم هذا أنه إذا مات بسبب التراخي فلم يحج أنه يموت غير آثم؟ هذا في الحقيقة لا أستحضر الآن، لكن استبعد أن يقولوا إنه مات غير آثم. فإذا إن قالوا كما نعتقد أنه مات آثما فقد التقوا معنا، وإن خالفونا فلسنا بالمكلفين أن نفتيهم بفتاوى تخالف ما عندنا وتوافق ما عندهم. من يرى رأينا هذا هو الجواب، أعطيتك الجواب.